حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ضمني يا حبيبي ضمني، احضني دلا تهدن وابقى غافي جوا حضني. ضمني يا حبيبي ضمني، احضني دلا تهدن وابقى غافي جوا حضني. لاخر ايامي اوعدك تبقى عايش بالقلب، بيدي لو ينطوني دنيا والله غيرك ما احب. لاخر ايامي اوعدك تبقى عايش بالقلب، بيدي لو ينطوني دنيا اي والله غيرك ما احب. طبعك يعني هواي احبه وما امل، حتى زالك ما امل. مني جيت انت بحياتي صار أحلى، صرت من روح انت أغلى. أني موت أحبك، أني من أشوفك بثواني أشتعل كل بمكاني. أني موت أحبك، أني من أشوفك بثواني أشتعل كل بمكاني. كل شي بيك أني لقيت حب وإحساس وحنان، أنت بس وياك ينبض قلبي ويحس بأمان. كل شي لقيت حب وإحساس وحنان، أنت بس وياك ينبض قلبي ويحس بأمان. لو كتبت كتاب عنك ما أوصفك، شحجي عنك شرد عرفك، أنت شي ما ينوصف يا النصف نصفك. يا اللي بقلبك تبت حرفك.